بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في درس أمس عند باب إمامة العبد والمولى إلى آخره. تقدم أن هذه الترجمة فيها مسائل. المسألة الأولى إمامة العبد، والمراد المملوك، وذهب إلى صحتها الجمهور. الجمهور من أهل العلم قالوا يصح أن يكون العبد المملوك إماما، ومنع منها مالك بن أنس، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور. واحتج البخاري رحمه الله بهذا الأثر عن عائشة، قال: وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. من المصحف، هذا الأثر صحيح، وفيه مسألتان فائدتان: الأولى صحة إمامة العبد، والثانية شرعية أن يقرأ الإمام من المصحف، وهذا لا بأس به، ولكن طبعا هذا لا يكون في الفرض، وإنما هذا يكون في التراويح في صلاة القيام، لأن الإمام في صلاة القيام يحتاج إلى قراءة طويلة، هذه السنة، وقد لا يكون حافظا فيحتاج أن يقرأ من المصحف فلا حرج. أما الفريضة فلا، الفريضة ما تحتاج إلى قراءة طويلة، يقرأ بما تيسر. احنا ذكرنا بالأمس وصله أبو داود في المصاحف وابن أبي شيبة في المصنف. وأما المسألة الثانية إمامة المولى، قال: العبد والمولى. المولى هو العبد المعتق، يعني هو كان في الأصل عبدا مملوكا ثم اعتق، ثم اعتق، هذا المولى. وأيضا إمامته لا بأس، يعني إذا كانت إمامة العبد صحيحة فالمولى من باب أولى، وسوف يأتي الدليل على صحة إمامة المولى. قال: وولد البغي، هذه المسألة الثالثة، ولد البغي وولد الزنا، الولد ولد الحرام الذي ليس شرعيا، ولد البغي الزاني، يعني هل تصح إمامته؟ نعم تصح إمامته إذا كان أهلا للإمامة، إذا كان أهلا للإمامة تصح إمامته، ومنع منها بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا بأس. وعلى أن الغالب على هؤلاء الناس أنهم ليسوا أهلا لإمامة ولا لدين، الله المستعان. قال: والأعرابي، هذه المسألة الرابعة، إمامة الأعرابي. لماذا الأعرابي؟ لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل، الأعرابي يكون جاهلا، لا يحسن تلاوة ولا يحسن صلاة وليس عنده فقه في الدين، فهل يصلي؟ هذا أعرابي. نعم إذا كان يحسن الصلاة فلا بأس أن يكون إماما، إذا كان يحسن الصلاة لا بأس أن يكون إماما. المسألة الخامسة، الغلام الذي لم يحتلم، هل يكون إماما؟ أيضا هذه منع منها بعض العلماء كمالك بن أنس، والصحيح أنه لا بأس، الغلام الذي لم يحتلم، والمراد هنا طبعا الغلام المميز، الغلام المميز يعني الذي يكون عمره مثلا 7 سنوات أو 8 سنوات إلى 9 سنوات إلى 10 سنوات، غلاما ذكيا يحسن الصلاة ولكنه لم يبلغ. قال: الذي لم يحتلم، يعني لم يبلغ. هل يصلي بالناس إماما؟ الجواب نعم، يصلي بالناس إماما لا حرج. وقد ثبت أن عمر بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه من ثقيف، صلى بهم إماما وهو صغير، صلى بهم إماما ولما يحتلم، كان صغيرا، عمرو بن سلمة. يقول البخاري رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. هذا حديث معروف كنا ذكرناه في درس سابق، أخرجه مسلم وغيره، والبخاري احتج بهذا: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. البخاري يرى صحة إمامة هؤلاء، يرى صحة إمامة هؤلاء، أن إمامة العبد وإمامة المولى وإمامة الولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم أنهم إمامتهم صحيحة. وسدل بهذا الحديث الذي علقه هنا، وهو حديث صحيح، استدل به أن المعتبر في الإمامة، المعتبر في الإمامة حسن القراءة والتلاوة لكتاب الله عز وجل، فيقدم القارئ ولو كان عربيا ولو كان غلاما لم يحتلم ولو كان ولد بغي ولو كان عبدا ولو كان مولا يقدم. الحديث دل على ذلك، قال: يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. هذا الذي يقدم، يقدم القارئ ولو كان من هذه الأنواع التي ذكرها البخاري رحمه الله. إذن الآن عرفنا وجه الاستدلال بهذا الحديث. ثم ذكر حديث سالم مولى أبي حذيفة، هذا الحديث احتج به البخاري على صحة إمامة المولى، ويأتي الكلام فيه، لأن بعض العلماء قال فيه صحة إمامة العبد، لكن يأتي الكلام فيه بعدما نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر أنه قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء، لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر المدني الحزامي، وهو صدوق تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله لمسألة خلق القرآن، له كلام له لخبط فيها، فالإمام أحمد رحمه الله تكلم فيه، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 36 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أنه قال: حدثنا أنس بن عياض، هو أبو ضمرة المدني، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 200، وحديثه في الكتب الستة. عن عبيد الله، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المدني أبو عثمان، وهو ثقة ثبت حافظ حجة، من طبقة مالك بن أنس وهؤلاء، بل إن بعض العلماء قدمه في نافع على مالك. توفي عبيد الله سنة 47 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عمر أبو عبد الرحمن المدني العدوي، الصحابي الجليل المكثر من رواية الحديث، توفي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنة 74. وهذا الإسناد، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد، يعني من الأسانيد التي قيل عنها إنها من أصح الأسانيد، أو هي أصح الأسانيد. والإسناد من إبراهيم بن المنذر إلى ابن عمر إسناد مدني، رواته كلهم من أهل المدينة، أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، العصبة هذا موضع كما جاء في الحديث موضع في قباء، لأن المهاجرين نزلوا في على ديار بني عمرو بن عوف التي هي قباء المعروفة إلى الآن، نزلوا في هذا. قال موضع بقباء، موضع بالرفع هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره هي موضع بقباء. وفي نسخة موضع موضعا تكون بدلا من العصبة، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يهاجر النبي. جماعة كثيرون من الصحابة هاجروا قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أكثر الصحابة أكثرهم ومعظمهم هاجروا قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأمهم في هذا الموضع سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. سالم رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه ثناء كثيرا وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا سالم. وكان سالم عبدا لامرأة من الأنصار فاعتقته، فلزم أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، لزمه أبو حذيفة من الصحابة الأجلاء. أما أبوه عتبة بن ربيعة فهو رأس من رؤوس الكفر، وكان قتل في بدر، والد هند زوجة أبي سفيان بن حرب. إذن أبو حذيفة هو أخ لهند، يكون إذن خالا لمن؟ خالا لمعاوية. فالمقصود أن سالم رضي الله عنه لزم أبا حذيفة، أبو حذيفة تبناه وجعله ابن له، فلما أبطل الإسلام التبني صار ينسب إليه بالولاء فيقال سالم مولى أبي حذيفة. وحتى أن امرأة أبي حذيفة اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام، سالم بلغ مبلغ الرجال ويدخل عليها، فقال الحديث المعروف في صحيح مسلم أرضعيه تحرمي عليه. فالمقصود أن سالم، هل لما كان يصلي سالم رضي الله عنه لما كان يصلي في ذلك الوقت هل كان عبدا أم كان مولا؟ الحافظ رحمه الله يقول الظاهر، يقول في الفتح، يقول الظاهر أن سالما كان يصلي في ذلك الوقت ولما يعتق بعد، يعني لم يزل مملوكا. يقول وكأن إمامته، هذا لفظ الحافظ، يقول وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق. وبهذا تظهر المناسبة بين الحديث والترجمة على صحة إمامة العبد، ولكن هنا في استدراك. الظاهر أن البخاري ساق هذا الحديث للدليل على صحة إمامة المولى، لأنه قال إمامة العبد والمولى. والحديث هل هو أصرح وأوضح على إمامة العبد أم على إمامة المولى؟ على إمامة المولى، لأنه قال في الحديث يا أمهم سالم مولى أبي حذيفة. وعندنا في الترجمة التي عقدها البخاري إمامة المولى، إذن الحديث ينصرف إلى هذه المسألة، الحديث ينصرف إلى مسألة إمامة المولى. طيب المهاجرون الذين كان يصلي بهم سالم كان فيهم فاضل، كان فيهم عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وطلحة، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، وفيهم عثمان بن عفان، وفي مفاضل الصحابة، ويصلي بهم سالم. لماذا؟ كان أكثرهم قرآنا. فلو احتج من يقول من أهل العلم أن القارئ لكتاب الله يقدم على الفقيه، لو احتج بهذا لكان احتجاجا مقبولا وقويا، لأن سالما رضي الله عنه كان يؤم الناس في قباء وفيهم من هو أفضل منهم من الصحابة، والله أعلم. لقال وكان أكثرهم قرآنا. نعم الحديث الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو أبو بكر البصري المعروف ببندهر، هذا لقبه، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 و200، وحديثه كتب الستة. محمد بن بشار تتلمذ عليه أصحاب الكتب الستة، كلهم سمعوا منه، وأخرج له البخاري في الصحيح، فكان يفتخر بذلك، يفتخر بأن البخاري أخرج له في صحيحه، وحق له أن يفخر بهذا. قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان البصري، الإمام الثقة الجليل. وإذا قال محمد بن بشار حدثنا يحيى فهو القطان، والقطان توفي سنة 98 و100. قال: حدثنا شعبة هو بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، توفي شعبة سنة 60 و100، وكان أمير المؤمنين في الحديث. شعبة ممن قيل عنه إنه أمير المؤمنين في الحديث، وصفه بذلك سفيان الثوري. أنه قال حدثنا أبو التياح. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي البصري، مشهور بكنيته أبو التياح، وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي سنة 28 و100، وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة عابد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري. هذا الإسناد محمد بن بشار يحيى شعبة أبو التياح أنس، إسناد من أي بلد؟ إسناد بصري، هذا إسناد بصري، والإسناد الأول الذي قبله مدني. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل، يعني وإن جعل عليكم أميرا ومسؤولا وعاملا. كلمة عامل في لغة العرب والعمال يعني الأمراء الذين يتولون أمور الناس في النواحي، هؤلاء العمال. هو الحديث المشهور: هدايا العمال غلول. المراد العمال هنا الأمراء الذين يتولون أمور الناس في النواحي. هذا استعمل من العمل. أما العمال اليوم طبعا في اللغة العامة تختلف تماما عن العمال في لغة العرب الأولين، واضح؟ ما يأتي واحد يسمع الحديث هدايا العمال غلول، إذا العمال ما نهديهم أي شيء، غلول هدايا العمال. لا، العمال يعني بلغتنا اليوم نحن المسؤولين، المسؤولين يعني ولاة الأمور، إذا كان أميرا أو كان وزيرا أو كان مديرا أو كان يعني مسؤولا عن ناحية أو عن عمل. هذا الذي إن قدمت له هدية فإن هذه الهدية ما حكمها في الشرع؟ تكون حراما وسحتا، تكون غلولا. الغلول الخيانة والسرقة من الغنيمة، الأخذ من المال العام. نعم، إن قدمت هدية لأمير أو وزير أو مسؤول فإن هذه الهدية في الحقيقة هي رشوة، سحت والعياذ بالله. هذا المقصود. فلا يجوز للعامل الأمير أو المسؤول أن يقبل الهدايا، ولا يجوز للناس أن يقدموا له الهدايا، لأنه لو بقي في بيت أبيه وأمه هل يهدى إليه؟ ها؟ يعني هذا الأمير وهذا الوزير وهذا المسؤول وهذا الوكيل وهذا المدير العام مثلا، يعني لو لم يكن كذلك، لو لم يكن بهذه الصفة هل يهدى إليه؟ أبدا. وإنما هذه الهدية سيقت وقدمت إليه لأنه بهذه الصفة، نعم، لوصفه ومنصبه وليس لشخصه، والله المستعان. وكذلك يدخل في ذلك القضاة، نعم، من العمال القضاة. إذن إن استعمل حبشي، في بعض الأحاديث عبد الحبشي، وإن استعمل عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. هذا يكون في بعض الأحباش، يعني يكون موصوفا بصغر الرأس وفلفل في الشعر، رأسه صغير وشعره مفلفل كأن رأسه حبة زبيب. والعرب طبعا تعرفون العرب أهل حسب ونسب وفخر، فكانوا ربما يحتقرون وليس لهؤلاء الناس من الأحباش الذين هم بهذه الصفة ليس لهم قيمة عندهم ومكانة. والغالب على الأحباش أنهم كانوا مملوكين عند العرب، يعني كانوا عبيدا عندهم. فإذا كان العبد بهذه الصفة كأن رأسه زبيبة، يعني يقل احترامه وتقديره ومكانته جدا عند العرب، ليس له احترام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين خطورة الإمارة وعظم السمع والطاعة، لها شأن عظيم في الدين. يجب عليك أن تسمع وأن تطيع ولو تأمر عليك هذا العبد الحبشي الذي رأسه كأنه زبيبة. هذا بيان للواقع. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الحديث ليس فيه سخرية بالناس كما فهم بعض الناس. أنا المرة خطبت جمعة وذكرت هذا الحديث، جاءني عامي وقال كيف كان رأسه زبيبة، يعني شوف أشكل عليه هذا الكلام. قلت له أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الحديث سخرية بالناس، وليس في الحديث يعني أنه يسخر من خلقته، وإنما لبيان الواقع الذي كان عليه العرب في ذلك الوقت، أن الحبشي الذي بهذه الصفة ليس له مكانة وليس له تقدير عندهم أبدا، ما يعتبرون به. فالنبي يريد أن يبين لهم خطورة الإمارة، بحيث لو تأمر عليك هذا العبد الذي هو بهذه الصفة يجب عليك أن تسمع وأن تطيع له، أن ترضخ. لماذا؟ لأنه أمير، يجب أن تسمع وأن تطيع. حتى ولو لم يكن هذا العبد، يعني يا معاشر العرب، أنتم لا تحترمون هؤلاء الأحباش ولا تقدرونهم وليس لهم مكانة عندكم وليس لهم شأن. طيب، لو تأمر شخص منهم وأصبح أميرا ومسؤولا وعاملا، إذن يجب عليكم أن ترضخوا له وأن تسمعوا وأن تطيعوا. إذن هذا يدل على خطورة شأن إيش؟ نعم، الإمارة، أنها شيء عظيم، والسمع والطاعة. قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي. وفي ألفاظ أخرى وأحاديث أخرى، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا المراد بهذا التمثيل، الله أعلم. طيب، هذا الحديث ما مناسبة الترجمة؟ لأن الغالب على الأمراء في ذلك الوقت، الغالب على العمال أنهم هم الذين يتولون الإمامة في الصلاة، يعني الأمير أو المسؤول هو الذي يصلي بالناس، الخليفة يصلي بالناس. طبعا تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى معاوية كان يصلي بالناس. الأمراء في الأمصار هم الذين يصلون بالناس، يعني أمير مصر عمرو بن العاص كان يصلي بالناس مثلا، وهكذا. فالأمير في الناحية أو المسؤول هو الذي يتولى الصلاة. فإذا استعمل عبد الحبشي فمعنى ذلك أنه هو الذي سوف يصلي، فدل ذلك على صحة إمامته. هذا وجه، يعني قد يكون الحديث نستدل به على المسألة من هذا الوجه. أيضا يمكن أن نستدل بالحديث على المسألة من وجه آخر، وهو أن يقال إن هذا الحديث يدل على صحة إمامة العبد وأن يتولى الإمامة الكبرى، أن يكون أميرا، لأنه قال وإن استعمل عبد الحبشي. بعض العلماء طبعا منع من إمامة العبد، وبعضهم أجاز، والحديث يدل على الجواز. فإذا كانت إمامة العبد تجوز، إذا كان العبد يجوز أن يكون إماما في الإمامة الكبرى، إذن يصح عليه، إذن يصح أن يكون إماما في الإمامة الصغرى. يعني إذا كان العبد يصح أن يتولى أن يكون أميرا، فإذن يجوز عليه، يجوز أن يكون إماما في الصلاة. ولكن الوجه الأول أفضل، الوجه الأول أحسن. لماذا؟ لأن الوجه الأول ما عليه اعتراض، الوجه الثاني قد يعترض عليه بقول من يقول من العلماء إن إمامة العبد لا تصح. لماذا؟ لأنه مملوك، فكيف يكون مملوكا وأميرا على الناس؟ طيب، لكن الوجه الأول، الوجه الأول ما في اعتراض، لأنه هذا العبد نعم هو مملوك، ولكنه قد يكون يعني قد تخلى، ممكن أنه تغلب على الناس، أو أن الأمير عينه أميرا، الأمير عنده عبيد يملكهم فعين واحدا منهم أميرا على الناس في ناحية من النواحي، فأصبح يصلي بالناس فصلاته صحيحة مع أن إمامته فيها نظر، والله أعلم، يعني الإمامة الكبرى. على كل حال، الحديث يدل على صحة إمامة العبد. الآن طبعا ما في عندنا إماء ولا عبيد، أليس كذلك؟ ما في الآن يعني في العالم، ولكن هذه أحكام شرعية واردة في الكتاب والسنة تدرس وتبحث، وما ندري قد يأتي زمان يعود فيه ترجع فيه مسألة الإماء والعبيد هذه، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. باب إذا لم يتم الإمام، يعني الصلاة أخل بها، أخل بالصلاة، ترك شيئا منها مثلا، وأتم من خلفه، فهل تصح صلاة من خلفه؟ هذا السؤال. نعم تصح، تصح كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الفضل بن سهل أنه قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل، الفضل بن سهل البغدادي الأعرج، أصله من خراسان، وهو صدوق توفي سنة 55 و200، وقد جاوز 70، من الطبقة 11، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب. الحسن بن موسى هو أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرها، يعني كان قاضيا في الموصل وكان قاضيا في غيرها، وهو ثقة من الطبقة 9، توفي سنة 900 بالري، وحديثه الكتب 6. والحسن بن موسى الأشيب ثقة، وضعفه بعضهم ولكن بدون حجة، وهو ثقة. ومن أجل هذا الكلام يعني الذي تكلم فيه بدون حجة، قال الحافظ بن حجر في المقدمة: لم يخرج البخاري له في الصحيح سوى موضع واحد في الصلاة توبع عليه. يعني الحسن بن موسى الأشيب ليس له في البخاري إلا هذا الموضع الذي معنا الآن، على ثقته رحمه الله، ومن مشايخ الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد رحمه الله إذا قال في المسند حدثنا حسن أو حدثنا الحسن، فهو الحسن بن موسى، هذا الحسن بن موسى الأشيب هذا، وقد أكثر عنه الإمام أحمد في المسند، يعني كثيرا ما ترى في المسند حدثنا حسن هو هذا، بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال عنه: هو من متثبتي أهل بغداد. هو من متثبتي أهل بغداد. الإمام أحمد رحمه الله أول ما طلب العلم في بغداد، وأخذ عن مشايخ وعلماء بغداد، منهم الحسن الموسى الأشيب من مشايخ أحمد، وقد أثنى عليه، قال: هو من متثبتي أهل بغداد. إذا ما في كلام، ما في كلام في الحسن الموسى رحمه الله. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر، صدوق يخطئ، قال أبو حاتم فيه لين، من الطبقة 7، وهذا الإسناد يعني فيه شيء، عبد الرحمن هذا فيه إذا أخرج حديثا هكذا فإن هذا الحديث يكون صحيحا من الأحاديث الصحيحة التي رواها هذا الراوي المتكلم فيه. هذا الراوي المتكلم فيه والحديث له شواهد، يعني هذا الحديث له شواهد تقوي. عن زيد بن أسلم أيضا العدوي المدني قال في التقريب ثقة عالم من الطبقة الثالثة، توفي سنة 36 و100 وحديثه الكتب الستة. وزيد بن أسلم من علماء أهل المدينة الثقات الكبار ممن تتلمذ عليهم وتخرج عليهم مالك بن أنس. عن عطاء بن يسار أبو محمد المدني من صغار الطبقة الثانية، توفي سنة 300 وقيل قبل ذلك. قال الذهبي في الكاشف كان من كبار التابعين وعلمائهم عطاء بن يسار، وأخوه سليمان بن يسار أيضا فقيه كبير وجليل من الفقهاء السبعة، أخوان فقيهان عالمان صالحان سليمان وعطاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يصلون لكم يعني الأمراء كما ذكرنا قبل قليل العادة في ذلك الوقت أن الأمير هو الذي يتولى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أمراء الجور وأمراء الظلم، وقد ظهروا في ذلك الزمن، يعني أمراء الظلم والجور ظهروا في زمن الصحابة وكانوا يصلون بالناس. الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المبير الظالم المهلك هذا كان يصلي بالناس إماما، وصلى الناس خلفه من الصحابة والتابعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم. زاد الإمام أحمد، يقول الحافظ ابن حجر زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند فإن أصابوا فلكم ولهم. كيف؟ نسخة في البخاري الحافظ قال اللي معك شرح البخاري فتح الباري ده قال في نسخة لا ما أعتقد نسخة، لو كانت نسخة لأشار إليها الحافظ ولا إيه؟ ماذا قال في نسخة حاشية تشهد لأنه غريب. هي لو معنى النسخة يعني نسخة في البخاري، يعني في بعض روايات البخاري فلكم ولهم، لكن الحافظ ما أشار إلى هذا. الحافظ يقول زاد أحمد يعني في المسند عن الحسن بن موسى، قلنا الحسن بن موسى الشيخ أحمد بهذا السند فإن أصابوا فلكم ولهم. ولو كانت هذه ولهم عند البخاري في بعض نسخه أو في بعض رواياته لذكرها الحافظ بن حجر، أليس كذلك؟ الحافظ ألم برواية البخاري، فما أدري من أين جاءوا بهذا، يعني أصحاب دار السلام من فين جابوا هذا النسخ؟ الله أعلم، نراجع إن شاء الله نشوف، أخشى أنها تكون غلط، يعني تكون هذه غلطا. يقول على كل حال فإن أصابوا فلكم ولهم، يعني فإن أصابوا في صلاتهم وأتموا صلاتهم، يعني جاءوا بها على وجه التمام والكمال في ركوعها وفي سجودها وفي قيامها وفي تلاوتها وواجباتها، أتموا صلاتهم فلكم ثواب هذه الصلاة ولهم أيضا ثواب هذه الصلاة. وإن أخطأوا، أخطأ هنا ليس المراد بالخطأ الذي يكون عن سهو ونسيان، لا، وإنما المراد هنا بالخطأ الذي يكون عن عمد وإصرار. وإن أخطأوا أخلوا في الصلاة تركوا شيئا فلكم، يعني فلكم ثواب صلاتكم لأنكم أنتم ليس لكم ذنب في هذا الإخلال. وعليهم، يعني إن كان هناك إثم أو تبعة فعلى من هذا؟ على الإمام وليس عليك أنت. ولقد كان أمراء بني أمية عندهم بدعة غريبة وعجيبة، كانوا يؤخرون الصلاة، كانوا يعني يخلون الوقت، الوقت ركن من أركان الصلاة. هذه البدعة ظهرت في بني أمية، أماتوا الصلاة، يصلون الظهر قريبا من وقت العصر، ويصلون العصر قريبا من وقت الظهر، هكذا يفعل بعض أمرائهم. البعض الآخر ربما أخرج الصلاة عن وقتها، والله المستعان. وما في اعتراض، لأن لو اعترض أحد ربما يقتل، والله المستعان. فماذا يفعل كان السلف؟ كان يصلون مع الأمراء معهم في المساجد، ما يتركون الجماعة، ويصلون الصلاة على وقتها في بيوتهم، هكذا كان يفعل أئمة السلف. طيب العامة، هؤلاء العامة يقال لهم إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولذلك جاء في الحديث إن المؤذن ضامن والإمام مؤتمن، نعم مؤتمن على الصلاة، هو أمين عليها، أن يحافظ عليها، يحافظ على وقتها، يحافظ على أركانها، يحافظ على واجباتها، على أدائها الشرعي الصحيح. فالمقصود أنه كما قال البخاري رحمه الله، إذا أخل الإمام ما أتم الصلاة، أخل بشيء منها، إما أن يكون ذلك اجتهادا منه، أو إصرارا وعنادا، أو عمدا، فهل على المأمومين شيء؟ الجواب لا، عليه هو. إن أتم وأكمل وجاء بالصلاة على الوجه الشرعي فله ثواب ذلك، وكذلك للمأمومين ثواب ذلك. إن أخل وقصر عليه هو. ويستدل يعني، ونأخذ من هذا الحديث أن بطلان صلاة الإمام لا تعني بطلان صلاة المأموم. ويؤخذ منها أيضا أن الإمام لو صلى بالناس وهو محدث، كان جنبا أو كان محدثا، ما توضأ مثلا أو نسي، صلى بالناس وهو محدث، صلاة باطلة، يجب عليه أن يعيد. طيب ما حكم صلاة من خلفه؟ صحيحة، صحيحة، والدليل هذا الحديث وأمثاله، يصلون لكم فإن أصابوا يعني في صلاتهم فلكم ولهم، وإن أخطأوا قصروا أخلوا فلكم ثواب صلاتكم وأجر صلاتكم وعليه. ويستدل أيضا بهذا، والبخاري عقد بابا بعد ذلك في إمامة المبتدع، أنك لو صليت خلف مبتدع وربما أخل ببعض الصلاة، ما حكم الصلاة؟ صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ صلاة صحيحة، إن صليت خلف أشعرية أو صليت خلف رجل مبتدع ضال، يعني بس يكون تكون بدعته لا تخرج عن الملة وعن الدين، فصلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنك أتممت صلاتك، أنت إذا أتممت صلاتك صلاتك صحيحة. طب هو إذا لم يتم فلك وعليه، وهذا معنى قول البخاري إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. الجواب أن صلاة من خلفه صحيحة، وهو الإمام، إذا كان الإمام ما أتم الصلاة فإن تبعة ذلك ومسؤولية ذلك عليه هو المسؤول، والله المستعان. أحيانا طبعا من فروع ذلك، مثلا عند الأحناف مثلا لا يرون أن الفاتحة ركن، اقرأ ما تيسر، فقرأوا يعني يحتجون بقوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر منه، الفاتحة ليست ركنا، إن قرأتها فحسن وإن لم تقرأ فليس عليك شيء، صلاتك صحيحة. طيب لو أنك صليت خلف إمام حنفي لم يقرأ الفاتحة، صلاتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاتك صحيحة إذا أتممت أنت، إذا أنت قرأت الفاتحة وأتممت صلاتك وأتيت بهذا الركن فما عليك منه، هو لم يتم وأنت أتممت، وهذا معنى الترجمة، إذا لم يتم الإمام ترك ركنا، ترك الفاتحة مثلا، وأتممت أنت قرأت الفاتحة فليس عليك شيء بإذن الله، ليس عليك شيء. وإن كان الإمام هنا ترك الفاتحة، يعني هل تركها من باب الإصرار والتعمد ولا الاجتهاد؟ الاجتهاد، والحقيقة ما في فرق، سواء ترك ذلك عمدا أو اجتهادا، إصرارا عنادا، لا فرق إن شاء الله. والله المستعان. فإن قال قائل طيب لو كان مثلا الإمام أخل بركن كالفاتحة مثلا على المثال السابق أو كالطمأنينة، أيضا الطمأنينة ليست ركنا عند الأحناف، الطمأنينة أن تطمئن في ركوعك أن تطمئن في سجودك ليست ركنا عند الأحناف، فلو صليت خلف إمام حنفي لا يطمئن في صلاته أو إمام آخر مو حنفي، الأحناف يسرعون في الصلاة لأن هذا مذهبهم، وغير الأحناف يسرعون في الصلاة لأنه هكذا يعني صلاتهم مستعجل، المسألة ما هي دين عندهم، المسألة إخلال ورقة في الدين والعياذ بالله. طيب إن صليت خلف إمام لا يطمئن لا يتم الركوع والسجود ما حكم صلاتك أنت؟ إذا كنت تتم صلاتك فصلاتك صحيحة، وما أخل به الإمام فليس عليك شيء. واضح؟ هذا يحصل لا سيما في بعض البلاد التي فيها الغالب مذهب الأحناف، في أئمة في بعض البلاد العربية وذكر ذلك بعض العلماء ما تكاد تدرك معه تسبيحة من سرعة الصلاة، يعني يقول الشيخ علي الطنطاوي مشهور يقول كان عندنا إمام في دمشق ما نكاد إذا قال الله أكبر للركوع ما نكاد نركع إلا يرفع، ما نكاد نرفع معه إلا وقد سجد، ما نكاد نسجد إلا وقد اعتدل. يعني كيف العمل مع هذا؟ ما تطمئن معه، كلما بدأ في ركن وشرعت أنت في هذا الركن انتقل هو إلى الركن الآخر، والله المستعان سرعة عجيبة. لأن مذهب الأحناف أن الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة، ولذلك ترونهم الآن بعض الأحناف مع الأسف يعني المذهب أثر عليهم صلاتهم سريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو صليت خلف إمام هكذا إذا أتممت أنت صلاتك فصلاتك صحيحة إن شاء الله، وما عليك من إخلاله ومن عدم إتمامه. طيب لو قال قائل أنا احتياطا أعيد الصلاة، لأن في علماء قالوا بأن الصلاة إذا كانت كذلك صلاة الإمام باطلة والمأموم كذلك تكون باطلة، في علماء قالوا بهذا، فأنا أعيد الصلاة احتياطا، قلنا لا بأس. طيب الخروج من الخلاف مستحب، فإن صليت خلف إمام أخل بركن أو أخل بواجب أخل بالصلاة وترى أن يعني صلاته مو صحيحة صلاته ليست صحيحة فأعدت أنت الصلاة فلا حرج، لا حرج في ذلك، ولكنك لو لم تعد فليس عليك شيء، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.